السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر مع شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. أقول بالله التوفيق. يقول تعالى، أو نقول أولا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. ما الأفضل؟ الصلاة في المسجد مع التباعد أم الصلاة في البيت؟ الصلاة في البيت ملتصق بالآخر، إذا كنتم جماعة في البيت وملتصقون مع بعض تكافئ تقريبا الصلاة في المسجد مع التباعد، والله أعلم. وفي ذلك ساعة للفريقين، والله أعلم. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يحسن بمجموع طرقه. البنوك كلها سواء. أسأل: الشرط الجزائي في عقود البيع يجوز بضوابط شرعية، ما الرأي في قراءة التفسير الكبير لفخر الرازي، وهذا بعد دراسة العقيدة الصحيحة؟ إذا كنت درست العقيدة الصحيحة فلا بأس أن تقرأ فيه وفي غيره، فإنك بفضل الله وبعد دراستك للمعتقد الصحيح ستعلم المسائل التي شذ فيها هذا الرجل، فتأخذ خيرها وتكتفي شره. رجل يدخل على زوجة ابنه بلا إذن، محتجا بأنه كوالدها وأن بيت ولدي هو بيته. هذا الرجل مخطئ. وقد قال ابن عباس، قال رجل لابن عباس: يا ابن عباس، أختي في حجري أمول هنا وأقوم عليهما، أدخل عليهما بلا إذن؟ قال: أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليهما. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رجل جاء يسأله عن الدخول على أمه بدون استئذان، قال: أتحب أن تراها وريانا؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. هل يجوز أن يعامل حرفة ما أن يعمل بكنيسة وليس دوما؟ أنصح يا لقمان بأن يعمل بعيدا، أفضل له، والله يحفظك. امرأة تجاوزت فترة دم الحيض 22 يوما، هل تتوضأ وتصلي؟ إذا فترة الحيض 22 يوم، هذا لا يتصور أن حيضة تستمر إلى 22 يوما. إن أظن أنها استحاضت، إذا كانت استحاضت فحينئذ ما دامت قد استحاضت فإنها تنظر إلى لون الدم النازل. لون الدم النازل هو الذي يحكم. يقول: الصورة ثابتة ولا يوجد صوت. أبو أمين المسكي يقول: الصورة ثابتة ولا يوجد صوت. هل ورد في السنة عن عشب اسم القسط أو القسط القسط البحري والعود الهندي؟ هذا في البخاري. حكم قطعة الأخ إذا كان كثير الأذى لنا؟ لا بأس أن تقاطعه، لكن ليست المقاطعة مقاطعة تامة، إنما يعطي حق المسلمين، لكن لك أن تقلل التعامل معه وتقتصر على السلام. حسين، شكرا لك يا حسين. بارك الله فيك يا سعيد. هل الميت يشعر بزيارة المقابر ويشعر بالدعاء وعدم مجيء في الحلم يدل على غضبه من الشخص؟ لا يشعر الميت بزيارة الزائرين. اللهم إلا أن بعض العلماء قال عقيب الوفاة عند السؤال يسمع لحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرآن عليهم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يا في الباب يا محمد يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني ما وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم هذا. وقد قال عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم لأهل بيتي إذا أنا مت فقف عند قبري قد إن تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. أما بارك الله فيك شيخان، أما بعد ذلك فالله يقول وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا سهمت أنا ومجموعة بمال في عمل لأجل ربح وركلون في إعطاء المال للبائع فنصب علينا، هل أضمن أنا المال أم المجموعة كلها؟ في هذه الحال ستر الله علينا وعليك يا رب العالمين، في هذه الحال أنت لا تضمن إلا إذا كنت مفرطا، إذا كنت مفرطا ووكلوك بأخذ العهود والمواثيق على هذا الرجل، إذا كنت مفرطا فحينئذ تتحمل، لكن إذا لم تكن مفرطا فلا شيء عليك ما دام وكلوك. ظلمني وأخذ شقتي بالزور في عقاري وجاء بزوجة ابنه الميت لتجلس بها، هل إذا ضيقت عليه علي ذنب؟ ليس عليك ذنب لأنه حقك. حكم تارك صلاة الجماعة في ظل الكورونا هذا اضطرار. أختي نذرت نذرا بصيام 100 يوم عليها أيام من شهر رمضان، هل يجوز إطعام مسكين لأننا لا نستطيع لأنه نذرت أختي نذرت نذرا صيام 100 يوم عليها 100 يوم عليها أيام من شهر رمضان، هل يجوز إطعام 60 مسكينا لأنه لا نستطيع الصوم لأنه ضعيف؟ السؤال متداخل بعض الشيء يا محمد. حكم وظيفة سمسار عقارات إذا كان دلالا ويأخذ أجر الدلالة لا بأس بذلك. بيتنا قديم وأخي قام بهدمه وبنائه، أمي تقول ورثكم. أخي قام بهدمه وبنائه، أمي تقول ورثكم في أرض البيت فقط، هل كان استأذنكم يا أميرة في هدم البيت أم لا؟ إذا كان البيت سقط فقام ببنائه فلا شيء لكم، أما إذا كان هدمه وبناه لمصلحته دون رجوع إليكم فلكم حق في جزء، فناس يجلسون بينكم من أهل الصلاح ويحلون المشكلة. هل تستطيع المرأة المعتدة لوفاة زوجها الذهاب لقبر زوجها مع العلم سفر لساعتين؟ هل تستطيع المرأة أن تعتدت لوفاة زوجها الذهاب لقبر زوجها؟ أختار الرأي القائل بالجواز خلافا لمن منع زيارة النساء للقبور، فهم إخواننا في بعض الدول يشددون في المنع منع النساء من القبور تجديدا عظيما، حتى بلغ الأمر ببعضهم إلى أن يقول إنها من أكبر الكبائر. ما أن أم عطية البخاري منع من اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، والنبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا قد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. أما المستدلون لمنع النساء من زيارة القبور فاستدلوا بحديثين كلاهما متكلم فيه. الحديث الأول لعن الله زيارات القبور في سنده من لا يتحمل مثل هذا المتن، ثم اتجه إليه القول بالنسخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، بفعل عائشة من أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة من ناحية المقابر فقال لها من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكلى؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. ولكن هذا الخبر لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك منكر المتن وسنده فيه ضعف كذلك. هل يوجد ثعبان في القبر؟ لا يثبت حديث وجود ثعبان في القبر، إنما الشجاع الأقرع يوم القيامة لمن لم يؤدي الزكاة. الشجاع الأقرع لمن لم يؤدي الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أم عدد من النار. عفوا من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفحت له صفائح من نار، هذا أمر. الأمر الآخر من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة مثل له شجاع أقرع يتبعه ويفر منه فلا يتركه حتى يفتني نفسه بيده فيقدمها كما يقدم الفحل، ثم يلتف حول رقبته وتل الرسول سيطوقون ما دخل به يوم القيامة. حكم من احتار على شخص أراد أن يشتري المخدرات وأخذ ماله، ما يجوز له أن يأخذ مال، يأخذ المال ويحفظه لأهل هذا السفيه الذي ذهب يشتري المخدرات. بر الوالد أصدق بعد الوفاة منه قبل الوفاة، كله فيه خير، بره في حياته وبره بعد مماته. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحبك الله يا أبا الروس. رغم الطلاق الشفوي، ماذا تقصد بالطلاق الشفوي يا هادي؟ يعني إذا كنت تقصد بالطلاق الشفوي قول الرجل لامرأته أنت طالق دون توثيق في المحكمة الواقع. وكل الطلاق على عهد رسول الله كان شفويا بهذه المثابة، إنها كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. هل يجوز إغراب زكاة المال لطلبة العلم بدور القرآن؟ يجوز ذلك إذا كانوا فقراء. إذا تيقن الأب أن بعض أولادي سيصرف ميراثه في كل شر وسوء، هل يجوز منع هذا البعض الميراث يحفظه له مع شخص آخر غريب يقيم على أمره أو يقوم على أمره حتى لا يحرم الشخص من الميراث وفي ذات الوقت لا يضيع أولاده؟ رجل يجبر زوجته أن تبيع من ميراثها لتزويجها، فللزوجة أن ترفض لأن في ذلك ظلم لباقي الأولاد، مع العلم أن الزوجة لديه مال. نعم لها أن ترفض يوسف ابن عبد ربه، للزوجة أن ترفض ذلك، فليست الزوجة بمأمورة بالإنفاق على ابنتها في الزواج كان والد الزوجة ملك. هل يجوز المرأة الدفن في الميت؟ وضح السؤال. التشهد بعد الركعتين الأولى، أكملت 4 ركعات كاملة بتشهد واحد، صلاتي صحيحة لكن نزل للسهو. حكم شراء البيت بالتقسيط في أوروبا، هذا ربا. الشراء بالكاش ونعاني من الإيجار كثيرا، فليس لي منزل في عندي أولاد. هذا متصل بالسؤال الأول، هذه ليست ضرورات تحملك على الربا. الحمد لله بخير، الله يسلمك. حكم تسريحة الكعكة للزوج، لا بأس أن تتزين المرأة تعمل في شعرها ما شاءت في بيتها، إلا الوصل ما في نص. أبي أعطاني قطعة أرضي من أرضي وباقي الأرض ولإخوتي وأختي وقت سماه بالشرع إنها بنت وعندي أربع أخوات ذكور وأخت بنت. لماذا كتب لك؟ هل كتب لك دون أخواتك؟ إذا كتب لك فقد ظلم سائر الأخوات، يكتب لهم جميعا كما كتب لك. يشعر أحمد الرفاعي بعدم الصلاة في المساجد في الوقت الراهن بعدم الراحة في المساجد. صلي في بيتك مع أهل بيتك، ولكن شعورك بالراحة ليس هو الدليل. هل عمل المحبة للأهل يكون شرك بالله؟ هذا ضلال، هذا ضلال. أن تعمل المرأة عملا كي يحبها زوجها، هذا دخل في التيلة، شيء تفعله المرأة تتحبب به إلى زوجها تفعله عند الصهرة، هذا حرام وكبيرة من الكبائر. بارك الله فيك. فك كربنا وكربك يا أم مي. هل يجوز اتباع النساء للجنائز؟ نهى النبي عن اتباع النساء للجنائز. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أبو ليث يوسف سعودي: هل أنت سعودي الاسم أم سعودي الجنسية؟ اشتريت تركي. حكم أكل الدجاج في كندا: ينظر إلى الذابح، ما الذابح وكيف ذبح. هل يجوز لبس الباروكة للمرأة التي تأخذ كيماوي للعلاج وذلك لكي تتزين لزوجها؟ قد يقول قائلا بجواز هذا للاضطرار، فإن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد يقول قائل: يمكنها أن تغطي الشعر بشيء آخر من الملابس من الخمارات ونحو ذلك ولا تقع في المحظور. فالوجهتان قويتان. ماذا أفعل في التعامل مع الزوجة العنيدة سليطة اللسان؟ أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن استمتعت بها وبها أيش. إذا كانت صفاتها طيبة، سائر الصفات طيبة، بركة سائر الصفات طيبة، فاصبر وتحمل شوية وأخذ أحيانا وأعفو أحيانا. بارك الله فيكم. الوصية لمن أصيب بالكورونا أن يستعين بالله ويخلص في دعائه لله سبحانه وتعالى ويرضى بقضاء الله وقدر الله، مع الحرص على التداوي وعدم الإضرار بالآخرين كذلك. ما معنى فالعاصفات عصفا والرياح تعصف الرياح وتعصف بالسحاب وتعصف بأشياء كثيرة؟ هل الدفن شرعا يلزم أن يكون تحت التراب؟ هذا الأفضل والأتبع. أن يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحصوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا كان ذلك كذلك فالخبر هذا المتفق عليه: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فهذا الأصل أن الدفن يكون في الأرض ويغطى الميت بالتراب. هذا الأصل. أما إذا اضطررنا أن تكون القبور فوق الأرض فالضرورة تقدر بقدرها. صحة وتفسير حديث امرأة لا ترد يد لامس. الحديث ضعيف الإسناد. قيل إنها لا تمتنع ممن أراد منها تصافح كل شخص على ظهر المت، لكن الحديث ضعيف الإسناد. تم الاتفاق مع الزوج بعدم التقرب بعضنا البعض، العمل منه لا يغتفر وراضي بذلك، هل هو ذنب؟ الكلام في نظر المدام راضي خلاص انتهى الأمر. نحب أن نفسر في الأمر، لكن ليس هناك شيء لا يغتفر إلا الشرك بالله. على العموم، ما دمتم على تراد فلا بأس، الصلح خير. وقوله تعالى: الصلح خير، يشمل أن تتنازل المرأة عن شيء من حقها لاستدامة المعاشرة لاستدامة المعيشة، وأن يتنازل الرجل عن شيء من حقه لاستدامة المعيشة. ما حكم أن تعطي امرأة الأب ميراثها أموالها من قبل أب؟ ما حكم أن تعطي امرأة الأب ميراثها أموالها من قبل الأب خشية أن تظلم الأبناء؟ تعطي أموالها، سؤال واضح يا عبد الرحمن. كان على وشك خدمة فتاة ثم تراجع لأنها تصر على المكياج، ولكن ضميري يؤنبني. تصر على المكياج لتخرج به في الشارع يا يوسف أو في البيت. إذا كان في البيت ففتاة تفعل ما تشاء في بيتها، ما لم تفعل محرمة. أما تخرج به في الشوارع تتمشج سميها كما تسميها وتمشي في الشارع متزينة للرجال ينظرون إليها، فالحمد لله الذي أراحك منها. كتاب الحكم العطائية أنصحك بالبعد عنه لما حواه من الخرافات. حكم تعال حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها في ظروف الكورونا، لكن ماذا تقصد بتأخيرها عن وقتها؟ إن وقت العشاء ينطبع إلى الفجر عند كثيرين من أهل العلم، لحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ومن العلماء من قال إن وقت صلاة العشاء ينتهي بمرور نصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، إلا أن كثيرا من العلماء حملوا هذا على وقت الفضيلة. يقول هل صح قول النووي كاد الإحياء أن يكون قرآنا؟ كنت أقصد إحياء المدين، لا أعلم النووي قال ذلك. كتاب صاحبه حاطب ليل يجمع الصحيح مع الضعيف. ما الفرق بين الخجل والحياء؟ الخجل والحياء بمعنى واحد، يفترقان ويجتمعان. حكم إرضاء أم الزوجة لحفيدها، حكم إرضاء أم الزوجة لحفيدها لا إشكال لا مانع. حكم التقاء المطلقين مع أولادهما، إذا كان أولاد كبار والخلوة منتفية فيجوز أن يلتقي بها لترتيب أمور الأبناء إذا كان الأطفال بالغون أو حيث لا خلوة. امرأة أجنبية إلا إذا كانت فتنة ستتولد فالله لا يحب الفساد. امرأة متوفى عنها زوجها لا الولاية على تزويج بناتها بوجود الجد لأب أمام البنات. إذا وافقوا على الزوج يستأذنوا طبعا بلا شك، لأن النبي قال نكاح لا بولي، والمرأة ليست بولية في النكاح إلا إذا قال لا فعل إذا رخصوا لها في ذلك. شخص تقطع عن الصلاة فترة من الزمن كيف يقضي الصلاة؟ يقضي على المتيسر له، خلافا لمن قال لا تقضى. حامد بارك الله فيك يا حامد الزيني. حكم صيد الفئران تعلما للصيد، يعني كيف تصيد الفئران تعلما للصيد؟ فهم السؤال يا عبد الله العربي. هل يجوز أخذ ثمن تدريب الكلاب وأن أعمل مدرب كلاب تدريبهم على ماذا؟ على الصيد، على الحراسة، على إذا كنت تدريبهم على المباح لا بأس. حكم التنكيس فيه تفصيل. التنكيس قراءة سورة قبل سورة، ثبت أن النبي عليه السلام صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. أما إذا كنت تقصد التنكيس داخل السورة نفسها فهذا لا يجوز، يصل إلى التحريم أحيانا. الأخ يسأل كيف أصلي والصلاة انتهى وقتها؟ النبي عليه السلام انتهى وقت الصلاة يوم الخندق وصلى بعد انتهى وقتها، بارك الله فيك. والنبي يقول لأن الله حق أن يقضى. ما حكم أخذ المال من وراء الزوج لعدم الصرف على الأولاد ونفسيتهم سيئة لعدم مبالاته لهم الاهتمام بهم؟ جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من مالي ما يكفيني وولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال طلاقي زوجي أخذ مني مبلغ 5 ملايين ولم يرد لي، هل أسمح أم أطالبهم؟ من عن طريق بناته. أنت حلوة، أنت عندك 5 ملايين، بس ماذا 5 ملايين جنيه ولا 5 ملايين ريال؟ المهم إذا عندك مثلا مبالغ طائلة وهذه لا تشكل شيئا فلك أن تعفي، لكن لو أنت تريدين حقك فلك حقك. الشيخ الألباني ليس من المرجئة رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الألباني عالم من علماء المسلمين الأجلاء رحمة الله تعالى عليه. وأقول أيضا أننا نحب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، والله يشهد كم استفدنا من علمه وكم استفدنا من كتبه، لكن ليس بمعصوم أيضا، وليس ثم أحد المعصوم، لأن بعض إخواننا في بعض الدول خرجوا يقولون كل ما يقولون المهم صحيح، وهذا كلام يزرون لأنفسهم ويسيئون إلى عالمهم. إذا قالوا إن عالمهم كل ما يقول عالمهم صحيح، كل ما يقول عالمهم صحيح يزرون به ويستعبون الناس عليه وعليهم، فننصحهم ألا يواصلوا الخوض في الباطل الذي هم عليه. ما من أحد يؤخذ من قوله إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم يخرج بعض الشباب يقولون إن كل ما يقول إمامهم صحيح، كلام يعني لا يتصور أن يصدر من عقل، لا يتصور أن يصدر مثل هذا الكلام من عقل، أن يقول كل ما يقول شيخه صحيح أيا كان هذا الشخص، فليس أفضل من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هل يجوز عملية ربط الرحم إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة؟ لكن أحيانا يا إخوة الشيء يذكر، أحيانا إذا خلفت مذهبا أو خلفت صاحب عقيدة مثلا معينة في جزئية وأردت عليه الأدلة التي من الله عليك بها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، تعاد أشد المعاداة، سواء في الناحية المذهبية، في الناحية العقدية، في الناحية التحزبية، في أي تجد عياذا بالله المتعصبون والمتحزبون يقولون عليك قائمة، كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى في صاحب كتاب سبل السلام، وكان من الزيود ولكنه افتك عن الزيود وبدأ يتبع الدليل، فقام عليه علماء أهل بلده فقال هي طيبة في الحقيقة، قال وأقبح من كل ابتداء رأيته وأنكاه للقلب المولع للرجدي، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحد. ما صحة حديث علي لما أهبط الله أدم من الجنة أتاه جبريل قال إني أمرت أن أخليك في ثلاث لا يثبت، لو فعلت الزوجة شرط الطلاق المعلق ناسية هل عليهما شيء؟ ليس عليهما شيء، والأولى له أن يكفر كفارة يمين ويطلب زوجته تفعل. يسألني عن الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه وعن الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، هلان علمان جليلان فاضلان هما اللذان يسألان عن الناس، لكن رحمة الله تعالى عليهما، لكن ليس ثم شخص بمعصوم. وعلماء الأجلاء كلهم على هذا الشيء، الشافعي على هذا المبدأ، مالك على هذا المبدأ، أحمد على هذا المبدأ، أبو حنيفة على هذا المبدأ، كلهم يؤخذ من قولهم ويرد. لكن تسألني عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، عالم جليل من علماء الإسلام، أقواله معتبرة لكن ليس بمعصوم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عالم جليل من علماء الإسلام ولكنه ليس بمعصوم، بدليل أيضا أن بينهما اختلافات في المسائل، هما أنفسهما بينهما اختلافات في المسائل. أحيانا يكون للشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه رأي وللشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه رأي آخر في المسألة واحدة. ده هذا فضلا عن ماذا؟ ده فضلا تركنا كل هذا المذهب الحنبلي، لا أقصد الشيخين، أقصد عموما تركنا المذهب وخرجنا إلى مذهب آخر، مذهب الإمام مالك مثلا، سترى المخالفين أشد وأشد. نعم الشافعي كذلك، الإمام أبو حنيفة كذلك. فنحن نحب أن نصل المسائل تأصيلا، جئنا نبحث عن مسألة، أولا نبحث في قول الله سبحانه وتعالى والآثار التي وردت في تفسير الآيات وصحة هذه الآثار، الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة هذه الأحاديث، أقوال الصحابة هم أعلم وأحكم ممن جاء بعدهم، أقوال التابعين رحمة الله عليهم، النبي يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم أقوال أصحاب المذاهب، ثم أقوال من جاء من بعدهم. نطلع على الأقوال وأي وبعدها لا نعلم أنفسنا من أن ولا من المعاصرين، لكن كون الشخص يطالبني باتباع عالم معاصر وإبار سلفي الصالح من صحابة رسول الله إلى الآن، أظن أن هذا ليس بهذا الرشاد، ليس ذلك بالمنهج الرشيد، فكما أن هناك علماء أفاضل في المذهب الحنبلي ويتبعون الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، هناك علماء أفاضل في المذهب الشافعي ويتبعون الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، في كل باب هناك علماء أفاضل رضي الله عنهم، فرحم الله الشيخ ابن باز، ورحم الله الشيخ ابن عثيمين، ورحم الله علماء الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، رحم الله سعيد بن المسيب، رحم الله الإمام مالك، رحم الله الإمام الشافعي، الله ابن عباس، رحم الله ابن مسعود. فهذا على وجه الإجمال بارك الله فيكم. أما العصبية الزائدة ليس لها معنى، نرجو أن نتعصب للدليل من كتاب الله وسنة الله مع عالم انتقادنا لعلمائنا أبدا رضي الله تعالى عنهم. لكن هل لكونك خالفت شخصا في مسألة من المسائل تقوم عليك الدنيا؟ لا أبدا. إذا كنت تركت رأي عالم فاتبعت رأي 50 عالم آخر في المسألة. بارك الله فيكم، أحبكم الله يا أهل المغرب. هل الصير من الأرحام؟ ليس الصير من الأرحام. حكم تهذيب اللحية، الوارد القبض على ابن عمر، القبض على اللحية وأخذ ما زاد عنها، أما الرسول فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من لحيته، والحديث الذي ورد أنه كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسألني بعض الإخوة عن بعض العلماء على هذه الصفحة، وفي الحقيقة أنني كثيرا أحيانا أعرف يعني من شهرتهم الحمد لله فاحت وقرأنا كتبهم بأنفسنا والمسائل الشاذة عندهم أنظر من النادر، الحين يسألون عن شخص لم أسمع له شريطا، لم أقرأ له كتابا، فأعتذر عن الإجابة عليه لعدم معرفتي به. أما العلماءنا الأجلاء الذين قرأت كتبهم وعرف منهجهم وعرف حتى عرفت الزمن التي أخطأوا فيها، إذا نتكلم ونبين أنهم رضي الله عنهم أخطأوا في مسألة كذا وكذا حتى تحضر هذه المسألة، وهذا انتصار لهؤلاء الأئمة، هذا انتصار لهؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى. ما حكم النظر نظرا ثم ضاق حاله ولم يقدر على أدائه؟ النظر ثم ضاق حاله ولم يقدر على أدائه يكفر كفارة يمين. هل يقع السحر والحسد وخلافه رغم قراءة الأذكار والتحصينات؟ إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن في بلد أوروبية وامرأة مطلقة ولديها طفلان أريد عمل، معظم العمل يطلب مني خلع النقاب، لا يجوز لك أن تخلع النقاب إلا عند الاضطرار. ما حكم ذات عند أخت زوجي وهو راضي ويقول اذهبي وأنا راضي ما دامت أخواتي كلهم موجودين وهو مسافر؟ لا بأس، إذن ما المانع يا أختي إيمان؟ إذا كنت تقصدين حديث أي امرأة خلعت ثيابها في بيت غير بيت زوجها فهي زانية، فهذا الحديث ليس على الظاهر الذي تفهمينه، إنما فعل ذلك تعهبا لفعل المحرم. أما عن حديث معارض أيضا في هذا الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. يا حسين ماذا تريد؟ انظروا هل العبد من تطوع؟ إذا قصر في أداء الفرائض يأتي التطوع، لكن أنت تركت صلاة لا يلزمك أن تصليها، يلزمك أن تصليها. وإلا بالمفهوم الذي تذكره سأترك صلاة الظهر وبعد ذلك أصلي 4 ركعات في الوقت، ليس الأمر كما ذكرت أدي حدود الله التي افترضها الله عليك. الموت يفجل الشباب من علامات القيامة الصغير الصورة وما تفسير بتدني الأخلاق في الفترة الحالية توجيهات للأباء. يا يوسف أما الموت المفاجئ للشباب فليس هناك دليل يفيد أن موت الشباب من علامات الصغرى للساعة، ليس هناك دليل فيما علمت بعد بحثي في هذه المسألة. أما الأخلاق المتدنية طبعا بلا شك متدنية، عياذا بالله من تدني الأخلاق، والكفار يجتهدون ليل نهار لإضلال الناس، والشيطان يجتهد ليل نهار لإضلال الناس. ومن المؤسف أن الناس وما زالوا يعانون من مرض الكورونا، نسأل الله أن يذهبه، لكن بمجرد أن عرفوا بعض الشيء، الأوروبيين الذين كانوا يسجدون ظاهرا يسجدون لله سبحانه مع شركهم أنهم ليسوا بموحدين، يعني لما يسجدوا ويقول سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله، ما قالوا ذلك، لكن يسجدون وما زالوا بمجرد عفو شيئا يسيرا من بلية الكورونا إذا بهم يعظمون فعل قوم لوط، عياذا بالله، يعظمون زواج المثلين، عياذا بالله. إن الله سبحانه وتعالى لما أرسل حجارة من سجيل مندود على قوم لوط قال مسومة من ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فالحجارة التي أرسلت على قوم لوط ليست بعيدة عن هؤلاء المجرمين الذين يسمون السنن قذرة قبيحة في الخلق، وبدأوا ينشرون هذا الكلام في العالم كله. فجدير بأهل الإسلام أن يصمدوا أمام هذه الكفريات وأمام هذه الكبائر والأباطيل الواردة لنا من دور الكفر، تلك التي تبيح وتستبيح المحرم، ويخرج الشخص بسبب ذلك أحيانا من الإسلام إلى الكفر إذا كان مستحلا لأن تتزوج المرأة بالمرأة وتزوج الرجل بالرجل. جدير بنا أهل الإسلام أن نستفيق وأن ندافع عن ديننا أكمل دفاعا قدر استطاعتنا وقدر جهدنا. علينا جميعا أن نسعى للصد عن هذا الدين القيم، علينا جميعا أن نسعى للمحافظة على ديننا بكل ما أوتينا من قوة ومال وجهد ووجاهة، للمحافظة على هذا الدين القيم أمام هذه الموجة الفوضوية الكافرة الواردة إلينا من دول الكفر، والتي تهيئ وترتب لزواج المثلين في بلاد المسلمين. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين من هؤلاء الأشرار الفجار، اللهم آمين. طلبات ومؤهلات خطيب الجمعة، لا يلزم أن يكون معه شهادة، يعرف قال الله قال رسول الله ويبث في الناس، وليته يعرف أمراض الناس حتى ينتقل من الكتاب ومن السنة ما يعالج به أمراض الناس. الاغتراب وترك الوالد والوالدة والأولاد إذا كان لا يطيل المدة والأولاد لا يتضررون مع أمهم فلا بأس، خاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما الذين يذهبون إلى الدول العربية همتهم جمع الفلوس ويجلس سنوات طويلة وينزل مزدادة شهر أو شهرين ويرجع سنوات، يعرض زوجته للشر والفساد ويعرض أبناءه للشر والفساد، والله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جنازة عند القبر هل لابد من استقبال القبر؟ لا، بل تستقبل القبلة يا دكتور عبد المحسن. هل في ذهب الحلي للنساء زكاة؟ نعم، أخبر هذا الرأي، أنه ليس هناك أي دليل يسقط الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا إلا بعض أقوال الصحابة، ولا تقاوم هذه الأقوال العمومات. فلذا أختار من أقوال العلماء أن ذهب الزينة عليه زكاة، والله أعلم. كيفية جمع النية في صلاة واحدة مثلا صلاة تزور تخطب بها تحت المسجد أيضا. كم أذان في صلاة الجمعة؟ الأذان الأول إذا صعد الإمام، والأذان الثاني هو الإقامة. أما عثمان فهو الذي وضع الأذان الثالث لما كثر، عفوا لما كان الناس في الأسواق لا يعرفون اقتراب الوقت، فكان يرسل مؤذنا على الزوراء يؤذن قبل الجمعة بوقت لإخبار الناس أن وقت الجمعة قد اقترب، فلم تكن عندهم ساعات. الآن فلا وجه له لأن الساعات موجودة. توفي زوجي وطلب مني أبي الإرث عبارة عن قدر من المال، فدخل في استثمار وخسر كل المال، فهل علي إثم أن أصرف على ابنتي في دراستها؟ يعني أبوها أخذ المال، أبوها أخذ المال واستثمرها فخسر حسب نيتها، هي كانت إذا كانت تستثمر وتأخذ ربح لنفسها ستتحمل خسارة بنفسها. هل يجوز تقديم الزكاة؟ نعم يجوز. أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زكاة عامين من العباس رضي الله عنه. أقول لبس الملابس الملونة الساترة للمرأة المنتقبة لا بأس ما لم تكن فاتنة. هل يجوز أعطاء أحد الورثة أموال بدل حق من قبل صاحب التركة بالتراضي؟ هل أخوال الأب وأعمامه محارم؟ نعم، خال الأب وعم الأب محارم البنت. كذا يسأل عني عفوا، وكذلك أخوال وأعمام، لا أخوال وأعمام الزوج ليسوا محرما للزوجة، لأن العم إذا مات ابن أخيه جاز له أن يتزوج زوجته. في قريب لا يصلي الدين هل يجوز أن أخاصمه؟ خاصمه الزجر من الهزر وارد. هل أخوان الأب عفوا؟ امرأة متزوجة من 21 عام وزوجي يحب امرأة أخرى ويظلمني ظلما كبيرا، هذا شأن الفساق دائما، متزوج يتصل بامرأة أخرى ليست بمتزوجة أحيانا ويفسد على زوجها ويظلمني ظلما كبيرا ويريد إخراج من المنزل ولا يريد الإنفاق بموارد الله، ما علم أنه حافظ القرآن وله 6 أبناء. يعني مش سؤال الظلم واضح وبين، السؤال يجيبه على نفسه. نسيان البسملة عند الوضوء، نسيان البسملة عند الوضوء لا يؤثر في سلامة الوضوء، الوضوء صحيح. تسأل أحد الأخوات هل الاسم يارا محرم؟ لا أعلم معنى يارا، الناس يسمونه لكن لا أعلم معنى. نعم، هل يأثم من يصلي في البيت بعد فتح المساجد؟ لا، كلا بل له نوى تأول والله أعلم. وقفت محلا للمسجد ولم يعد بحاجة، ممكن يروح لشخص فقير؟ لا، أم أحمد اجعليه للمسجد، إلا إذا ممكن تبيعيه وتأخذ العائد وتعطيه لمسجد آخر يكون أفضل. يعني لا تنتقل الصدقة العامة لصدقة خاصة، لأن انتحر خوفا من الكفر. الخازم رحمة الله أمره إلى الله، أمره إلى الله، لكن هم كلمة. هل دعا بعد تكبيرة الإحرام عن صدر الرسول ولو مجاب؟ يعني الصدر عن الرسول، هناك دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. لا أعرف التفسير المذكور. لفظة وإن أخذ مالك وجلد ظهرك لا تثبت من المنتقد على مسلمين رحمه الله. سمعت بعض المتعلمين ينقلون كلاما عن عبد الله بن أحمد أنه مات، ما حررت القول في هذا، وهو روى المسند عن أبيه أو أغلب المسند. وإذا اتحدت القبلة والقبر استثنى ذلك في هذه الحال، لكن وجهتك القبلة. ما سؤالك يا مهند؟ اسم مهند ما سؤالك بارك الله فيك؟ هذا الطالب ما أرى إلا سؤالك، كيف ستقول عفوا ماذا قال؟ الحمد لله حمزة بخير. نعم، ما فهمت كلامك. أعد، هل تجب الاستعادة في كل ركعة؟ لا تجب، حكم الرد على تهنئة بالعيد الميلاد. إذا التهنئة بعيد الميلاد لم ترد التهنئة بعيد الميلاد، ولكن إذا هنأك شخص فقل للناس حسنا. جواب التبرئة الشرعية للمخطوبة من أين حي عمر؟ وضح. كان الجمهور يقولون يجب الكفات، الحنابلة بعضهم يقول أو كثير منهم يقول يرى له أن يرى بعض أماكن الوضوء والشعر، ففيها أكثر من قول. هناك فارق بين الاختباء لها لرؤية شيء منها وأنها تخرج لك هكذا، لكن عموما من قال أنه يجوز له أن يرى أكثر من الوجه والكفين له وجه أيضا. الحرمان لأولاد من أمهم يقع ذنب علي مع العلم أن الأم راح السؤال. إذا قال الرجل بدأ أن يقول أنت طالق، قال أنت 123، يعني 123 ما أدري اللغة بلدك كده ولا يعني 123 طالق ولا 100، مش فاهم. الاحتفال بالمولد النبوي اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود حياة، حكم من قال إن من يسخر من الحجاب ويقول، قال أعشيق من يسخر من الحجاب ويسخر من مشرع الحجاب، وهو الله ما صح هذا القول. لابد من نفهم ماذا يريد بالسخرية من الحجاب، يعني هل يريد السخرية من النقاب ولا يريد السخرية من الحجاب مطلقا، وما حال هذا القائل؟ أما هذا القائل قولي جرام إذا كان يسخر من الحجاب. أعيش في أوروبا وزوجتي تعيش مع أبي، هل تجزئ طهية زوجتي مع أبي أم علي أن أضحي؟ تجزئ الأضحية عن أبيك وزوجتك. عفوا يعني هل أبوك مع زوجتك كلكم وأنت معه في بيت واحد، والأب يضحي عنكما، أم لك معيشة مستقلة؟ إذا لك معيشة مستقلة فعليك أضحية وعلى الوالد أضحية. ما حكم إعطاء الميراث لأحد الأولاد والآخر لا؟ هذا ظلم. إذا كانت هناك حاجة البث متقطع، ما أدري يا سالم. يقول نريد بعض النصائح الدينية لأهل الشام. الشام وغيرهم، علينا جميعا أن نستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل أي عمل إلا بناء على علم من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الذي بإذن الله نوفق إلى اتباعه، أن نعمل أي عمل، لا نعمل أي عمل إلا بناء على كتاب الله وسنة رسول الله، ونخلص لربنا في هذا العمل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهناك أمور أيضا يجب أن تراعى، القواعد العامة التي لا بد من النظر إليها. المقام يحتاج إلى تفصيل أوسع إن شاء الله. فاتتني سنة الفجر، هل أقضيها بعد صلاة الفجر؟ فما الدليل؟ نعم تقضيها بعد صلاة الفجر. أما الدليل فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأيضا قد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر فصلىها بعد العصر. عليكم السلام يا أبا محمد نزار. أبو محمد نزار أنا أبو أكرم. أبو محمد نزار ذكرني بنفسك لن تنزر بوع أو غيرك. ماذا يفعل من رزق بالمولود؟ يحمد الله ويعوذ هذا المولود. وإني أعوذ بك وذريته من الشيطان الرجيم. ويعق عنه يوم سابع. فاختل له اسما طيبا. ما معنى طي الأرض بالليل؟ المراد والله تبارك وتعالى أعلم أن السفر في الليل أسهل، أيسر على الدواب وأيسر على المسافرين، يقطع السفر سريعا لعدم الشعور بالتعب والإرهاق. قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ليعود على الزوجين أو الحكمين. بكل قال بعض العلماء والأظهر هنا أنه عائد على الحكمين بإذن الله. حكم الصلاة في مسجد به قبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بها قبور. قال عليه السلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء الصالحين مساجد. قال وتصلي على القبور ولا تجلس عليها. ذكرت له أم حبيبة أم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة رأينا فيها تلك التصوير. قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصوير. وردت روايات كثيرة، لكن إذا قدر وصلى شخص في مسجد به قبر هل الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ فلتنبني على قاعدة النهي الذي يقتضي الفساد أو لا، وتلك قاعدة مختلف فيها. البخاري يجنح إلى أنها لا تبطل ويقول إن عمر رأى أنس صلي عند القبر فقال له القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة. أقل عدد لإقامة صلاة الجمعة ليس فيه نص عائد كتائب العائد التائب لله، ليس عندنا نص ثابت بالعدد. أما الذين قالوا إنه 40 فليس الحديث صريحا في أنه يلزم 40 للصلاة. لا، والنبي لما انصرف عنه أصحابه صلى عليه الصلاة والسلام ومعه 12 شخصا، في ذلك نزل ورأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هل من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة؟ هذا رأي الجمهور من العلماء، لأن أبا بكر تجاء وركع خلف الصف فلم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة. في بعض الدول يصعد الخطيب المنبر قبل دخول وقت الصلاة. الحنابلة يرون أن وقت الجمعة وقت صلاة العيد، يرون ذلك. طبعا هذا الكلام خلاف ما عليه الجمهور. حديث إن قلوب الصالحين أنية الله لا أعلم له أصلا. حديث الزاني ما أدري ما يفعل في الوسواس في الوضوء والصلاة وبدء الموضوع يكون مريقا. انتهي، انت تجلبين نفسك التعب، اتبع سنة الرسول ولا تلتفتي، اعوذي نفسك واكسري من الدعاء. حديث كفارة كل لحاء ركعتين لا يصح. حكم قص الشعر للرجل جائز لكن بالضوابط. النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع. قرأت القرآن على الماء قال بها المتأخرون، لكن لم ترد عن رسول الله ولا عن أصحابه. لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قرآنا على الماء، إنما هذا أقوال المتأخرين بدءا من ابن تيمية فمن بعده فيما علمت. هل يجوز المرأة أن تذبح بأضحية؟ نعم يجوز. صحة حديث من رضي فلو رضى من سخط فعليه السخط. أسأل فيها مقال لكن يحسن بالمجموع. وبارك الله فيك يا شهاب. الهبة هل حكمها حكم الورث؟ الهبة هل حكمها حكم الورث؟ يعني إذا وهب هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين أو يعطي للذكر مثل الأنثى؟ قولان لأهل العلم في هذا الصدد. وأختار منهما أن الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث للذكر فيها مثل حظ الأنثيين، أما الهبات الصغيرة يعطي ولد 100 جنيه وهذا 100 والبنت 100 جنيه يتساوى. أكمل الصور الشخصية على صفحة الفيسبوك، فإذا ابتعد حيث وجد، أما النساء فلا. بارك الله فيك يا أخي أسامة، شيخ أسامة شديد، لينك الله لأهل الإيمان. ما حكم أخذ ماء وضوء أحد من سحرني بالعين لكي لا تزول العين؟ لكي تزول العين. النبي يقول إذا استغسلتم فاغتسلوا، العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. الحرمان للأولاد من أمين يقع ذنب علي مع العلم أن الأم لم تطلب أولاده وهي التي تخلت عنهم؟ إذا أرادوا زيارتها اجعلهم يزورونها، حاول أن تتصل الأرحام المقطوعة. قراءة القرآن بالمقامات لم ترد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا محل تجارة منذ 3 سنوات، كيف أحسب زكاة المال؟ البضاعة التي تباع وتشترى تقوم الأصول الثوابت، الأصول الثوابت لا زكاة فيها. البضاعة التي عندك في المحل تقوم ويضاف عليها الديون التي لك عند الناس إذا كانت ديونا حية، يرجى رجوعها. ويقسم الديون التي تقسم الديون التي عليك ويزكى المتبقي. الصلاة بالفانيلة المحملات جائزة مع الكرات الشديدة. وسلم الله أهل فلسطين وحفظهم ورد إليهم بلادهم وثبتهم الله على دينهم، اللهم آمين. حكم تسمية الولد بإسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم، إسرائيل هو نبي الله يعقوب، ونحن أحق بإسرائيل نبي الله يعقوب من اليهود. لماذا نحن أحق بنبي الله إسرائيل من اليهود؟ لأن إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب عليه السلام مسلم واحد. قال تعالى أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال يعقوب عند موته يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإسرائيل عليه السلام الذي هو نبي الله يعقوب عليه السلام مسلم، وأبوه إسحاق مسلم، وجده إبراهيم مسلم، والأنبياء كلهم مسلمون. فلا يمتنع أن تسمي ابنك إسرائيل إذا كنت تقصد إسرائيل عليه السلام نبي الله يعقوب. وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وقال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فحكم التعويض عن الضرر النفسي قضية تنظر، حكم رد الشتم بالشتم الأولى تركه، الأولى تركه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسب أحدكم أباه. قيل يا رسول الله كيف يسب أحدنا أباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ركن صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت صلي بعد الأذان أو عند دخول الوقت مباشرة بهذا القدر أجتزئ سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، اذكروا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويقول تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا، ولا تنسوا دعوات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما عن أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها فهي: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالزموها فاعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا ختام. أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تعد، ونستغفر الله من تقصيرنا في شكر ربنا وفي حمده وفي حسن الثناء عليه، ونعتذر إلى ربنا من التقصير الذي نعيش فيه من نصرة هذا الدين القيم، ونسأله العون على نصرة هذا الدين القيم، ونسأله أن يجندنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات نصرة هذا الدين، فشرف لمن يجند لنصرة هذا الدين القيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لقد قال تعالى: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا واسألوا ربكم أن يجندكم لنصرة هذا الدين القيم، وافضلوا ما تستطيعون، فما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. بعد شكر الله سبحانه والثناء عليه وحمده والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة البادئين لإخوانهم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.